أحسن الله إليكم. في السؤال 28 من الإمارات يقول السائل: أخي لديه مكتب مقاولات ويعمل الآن في بناء بعض المساجد، ولكنه قد استأجر بعض العمال من غير المسلمين كالنصارى والهندوس، فهل يجوز عمل هؤلاء في إنشاء المساجد؟ الإمارات بلد مسلم وأهلها مسلمون، والسنة فيها ولله الحمد منتشرة، فالظاهر من حال أخيك أنه يعمل تحت يده هؤلاء الكفار في بناء المساجد تحت مراقبة منه أو من غيره من ثقات المهندسين المسلمين، فلا مانع بناء على ذلك إن شاء الله تعالى.